قال الرابع إنما يوصف الإسناد بالأصحية حيث لا مانع من شذوذ أو اضطراب. وهذا تقييد فليس كل من قال هذا إسناد من أصح الأسانيد أن هذا يجري على كل الأسانيد التي وصفت بهذا الإسناد، لا بد من هذا التقييد حيث لا مانع من شذوذ أو اضطراب. قال أبو بكر البرديجي رحمه الله تعالى: أجمع أهل النقل على صحة حديث الزهري، والزهري وهو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري رحمه الله، عن سالم، وهو سالم سالم من ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عن أبيه عبد الله بن عمر، وعن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة من رواية مالك وابن عيينة وسفيان ومعمر وابن راشد والزبيدي وعقيل، ما لم يختلفوا فإذا اختلفوا توقف فيه. فإذن إذا حدث اختلاف، الاختلاف لا شك علة، فهو هنا يقول يشير إلى علة في الحديث حتى ولو كان يعني نعم قد يقع الخلاف بين إسناد وهو من أصح الأسانيد وإسناد آخر وهو من أصح الأسانيد، ولا شك هذا الاختلاف علة تستوجب منك أن تقف حتى تحرر هذه العلة. فقال شيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله تعالى: وقضية ذلك أن يجري هذا الشرط في جميع ما تقدم، الشرط اللي هو عدم وجود الايه، عدم وجود الشذوذ وكذا، عدم وجود العلة. فيقال إنما يوصف بالأصحية حيث لا مانع، حيث لا يكون هناك مانع من اضطراب أو شذوذ، مانع من اضطراب أو شذوذ. معلوم الاضطراب وهو أن يكون التكافؤ واقع بين الحديثين أو الإسنادين، وهذا التكافؤ مع وجود الاختلاف بينهما وأنت لا تستطيع أن تجمع، وكذلك لا تستطيع أن ترجح. فحيث لا تستطيع أن تجمع وحيث لا تستطيع أن ترجح مع وجود الاختلاف ومع وجود التكافؤ، فعندئذ هذا يسمى إيه؟ يسمى اضطراب. والمضطرب سيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى. إذن كل ما تقدم مما يتعلق بأصح الأسانيد هذا مرتبط بما إذا لم يكن فيه مانع من شذوذ أو علة. فإذا وجد المانع من شذوذ أو علة نزلت لا شك مرتبته، ولا بد من تحرير مكمن العلة أولا. فإذا فرغت من العلة عندئذ تستطيع أن تحكم على الإسناد بما إذا كان لا يزال هو في الأصحية أو في نفس القوة من أصح الأسانيد أم نزل عنها شيئا ما. قال الفوائد، وفوائد هنا التي يذكرها السيوطي رحمه الله. وإذا قال العالم من العلماء القدامى يا إخواني فائدة، ففي الحقيقة عض عليها، أنها فيها لا شك إفادة عالية جدا. وكما ستسمعون في هذه الفوائد، قال: تقدم عن أحمد أنه سمع الموطأ من الشافعي، وذي في الحقيقة فائدة نادرة قل أن تحصل عليها في كتاب، كون أن الإمام أحمد يسمع الموطأ كاملا من الشافعي. وبعدين في الحقيقة أن هذا الكلام يعني لم يتداوله العلماء كثيرا، وليست هناك أحاديث كثيرة في الحقيقة يرويها أحمد رحمه الله تعالى عن الشافعي لكن كونه يروي الموطأ عنه فهذه فائدة أنت تستفيدها في هذا الباب. قال: تقدم عن أحمد أنه سمع الموطأ من الشافعي، وفيه من روايته عن نافع عن ابن عمر العدد الكثير، ولم يتصل لنا منه إلا ما تقدم. ده كلام السيوطي. وأيضا قال بذلك الخليل رحمه الله تعالى في الإرشاد، قال بذلك الخليل أيضا في الإرشاد نفس الكلام هذا الذي ذكره السيوطي رحمه الله. قال شيخ الإسلام في أماليه: لعله لم يحدث به أو حدث به وانقطع. هذه أحيانا بيكون تعليل لسؤال أو جواب على سؤال ربما يرد. طيب إذا كان الأمر كذلك فلماذا لم يصل إلينا هذا الكم الكبير بهذه السلسلة المعروفة وهي أحمد عن الشافعي عن مالك. واضح؟ فهنا الحافظ ابن حجر يجيب بجواب قال لعله لم يحدث بهذه السلسلة أو لم يحدث بها لعلل وأسباب كما تقدم، أن الشافعي الإمام أحمد كما قلنا يعني ربما هناك من هو متقدم في على الشافعي فيما يتعلق بالإسناد ونحو ذلك، فبالتالي يعني ترك هذا لأجل علو الإسناد ورفعته. والحافظ ابن حجر يقول ولعله حدث به، لكن حدث به وانقطع، أي انقطع هذا الإسناد بسبب، تعرفون السبب؟ موت الشافعي مبكرا. فبالتالي علشان حد يأخذ عن أحمد عن الشافعي عن مالك السلسلة هنا إيه؟ هنا طالت السلسلة، فبالتالي بيتركوا السلسلة دي ويلجأوا إلى ماذا؟ يلجأوا إلى ما هو أقصر منه، فذا كان سبب من أسباب انقطاع هذه الإيه؟ انقطاع هذه السلسلة وترك هذه السلسلة. فما سأخذه مثلا كالبخاري مثلا أو أبو داود أو نحو ذلك يقولون ما سنأخذه عن أحمد عن الشافعي عن مالك، طيب إحنا ليه نلف اللفة دي؟ ما إحنا سنأخذه بطبيعة الحال عن مثلا عبد الله بن مسلم بن قعنب القعنبي عن مالك مباشرة، أو سنأخذه مثلا عن قتيبة بن سعيد عن مالك، أو سنأخذه مثلا عن يحيى النيسابوري عن مالك، أو كذا. خلاص اختصرنا في الإسناد ووصلنا إلى ما نريد الوصول إليه. فمن هنا كان هذا عامل من عوامل انقطاع تلك السلسلة، كما علل بذلك أو يعني ألمح إلى ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله. الفائدة الثانية قال محاولة العراقي جمع بعض أصح الأحاديث في تقريب الأسانيد. العراقي له هذا الكتاب وهو كتاب تقريب الأسانيد، فجمع فيه سلاسل كثيرة جدا ليسهل عليك ما يتعلق بالتعامل مع الإسناد. فالعراقي جمع جملة من أصح الأسانيد في كتابه التقريب، فمن هذه السلاسل ما وقع في المسند، في مسند الإمام أحمد، يعني وقعت أخذ منها جملة مما هو في مسند الإمام أحمد وكذا في الموطأ بالتراجم الخمسة التي حكاها المصنف، بالتراجم الخمسة التي حكاها المصنف وهي المطلقة، وبالتراجم التي حكاها الحاكم وهي المقيدة. بالتراجم التي حكاها المصنف وهي المطلقة، تعرفون التراجم التي حكاها المصنف وهي المطلقة؟ والمصنف هنا يرجع إلى من؟ لا، المصنف هنا يرجع إلى النووي، وقال بالتراجم المطلقة بمعنى قوله أصح الأسانيد على الإطلاق، فهنا أطلق، فلم يقيد لا ببلد ولا بصحابي ولا بشيء، فأطلق عندئذ. فقال العراقي جاب مجموعة من الأسانيد عن أحمد وأطلق، ومجموعة أيضا من الأسانيد ثم قيدها بالإيه؟ قيدها بالصحابي وبالتراجم التي حكاها الحاكم وهي المقيدة. الحاكم كان أدق في هذا، لأن الحاكم لما ذكر جملة من الأسانيد يا إخواني وقال هذه من أصح الأسانيد فقيد، فقال أصح الأسانيد عن فلان وأصح الأسانيد عن فلان وأصح الأسانيد، إما أن يقيد ببلد كما تقدم الكلام، وإما أن يقيد بالصحابي أيضا. قال وهي المقيدة، ورتبها على أبواب الفقه وسماها تقريب الأسانيد. قال شيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله وقد أخلى كثيرا من الأبواب لكونه لم يرد فيها بتلك الشريطة، أي بتلك بأسانيد بتلك الأسانيد التي هو اشترطها في هذا في هذا الكتاب. قال وفاته أيضا جملة من الأحاديث على شرطه. ومسألة الاستدراك هذه مسألة واردة، فكل أحد يستطيع أن يستدرك على كل أحد، إذ أن مسألة الاستقصاء وإن حاولها الإنسان لا بد أن يفوته شيء، لكونه تقيد بالكتابين للغرض الذي أراده من كون الأحاديث المذكورة تصير متصلة الإسناد مع الاختصار البالغ. طبعا هو حاول أن يختصر العراقي رحمه الله تعالى، يقول مثلا يأتي بإسناد معين وبه وبه وبه وهكذا لاختصارا ليختصر لك الأسانيد حتى يسهل عليك التعامل معها ويسهل عليك كذلك حفظ هذه الأسانيد. قال مع الاختصار البالغ. قال ولو قدر. نعم. ما عليه المدار. نعم. قال ولو قدر أن يتفرغ عارف لجمع الأحاديث. هذه مسألة مهمة يلفت الحافظ الأنظار إليها. أقول له إني عفوا لمن أراد أن يعمل ويجد ويجد ويجتهد. فقال لو يتفرغ عارف لجمع الأحاديث الواردة بجميع التراجم المذكورة من غير تقييد بكتاب ويضم إليها التراجم المزيدة عليها لجاء كتابا حافلا حاويا لأصح الأسانيد. وهناك كتاب جيد في هذا الباب صنف مجلد هو ظن رسالة دكتوراه فيما يتعلق بأصح الأسانيد خاصة بهذا الباب أصح الأسانيد. وهي إحدى حاملات الدكتوراه تقريبا ولها باع طيب في هذا الباب يعني. امرأة. نعم. لا أذكر لا يحضرني الاسم حقيقة لا. ويضم إليها التراجم المزيد عليها لجاء كتابا حافلا حاويا لأصح الأسانيد. وقد قامت هي بهذا الجهد فجزاها الله خيرا. الفائدة الثالثة أصح شيء في الباب. أصح شيء في الباب ودي مسألة في الحقيقة كثيرا ما يذكرها جملة من أهل العلم لا سيما الإمام أحمد وغيره والبخاري وغيره. هذه كلمة يعني صارت يعني يذكرها أهل العلم كثيرا فيقولون أصح شيء في الباب. قال مما يناسب هذه المسألة أصح الأحاديث المقيدة كقولهم أصح شيء في الباب. هذا تقييد. طيب هذا التقييد يا إخواني هل من لازمه أن يحكم بالأصحية لهذا الحديث الذي قيل فيه أصح شيء في الباب؟ لا يحكم به. لا يحكم به. فقد يكون الباب أصل الحديث الواردة فيها كلها فيها إشكالات واضح لكن هذا ربما أقواها شيئا ما مع وجود إشكال فيه فيقولون أصح شيء في الباب وليس معناه أنه صحيح. أنه صحيح. وكذلك يلحق بهذه الكلمة أحسن شيء في الباب يروى في هذا الباب. فأحسن شيء يروى في هذا الباب كذلك تحمل نفس المعنى وتؤدي نفس الايه نفس المؤدى. فأصح شيء في الباب كذا وهذا يوجد في جامع الترمذي رحمه الله كثيرا وفي تاريخ البخاري وغيرهما. وجامع الترمذي من الكتب النوادر الجميلة جدا التي تحتاج من لا سيما في طالب العلم إذا اعتنى بهذا الكتاب عناية جيدة في الحقيقة يعني تحصل عنده حصيلة طيبة جدا مما يتعلق من الإعلال ورؤوس المسائل الفقهية رؤوس المسائل الإعلالية كيفية إعلال الحديث رؤوس المسائل الفقهية كذلك ما يتعلق بجمع الأحاديث الواردة في الباب اللي سواء كانت هذه الأحاديث شواهد أو سواء كانت هذه الحديث متابعات سواء كانت شواهد أو سواء كانت متابعات. وقال المصنف في الأذكار المصنف هنا وهو النووي احفظ هذا إذا رأيت السيوطي يقول المصنف فيعني بذلك الايه يعني بذلك النووي رحمه الله تعالى. وقال المصنف في الأذكار لا يلزم من هذه العبارة صحة الأحاديث. لا يلزم من هذه العبارة وهذا الذي ذكرناه صحة الأحاديث. فإنهم يقولون هذا أصح ما جاء في الباب وإن كان ضعيفا ومرادهم أرجحه أو أقله ضعفا. وبالمناسبة الوقوف على ألفاظ أهل العلم ومؤداها والمقصد منها هذه مسألة مهمة جدا حتى لا تنزل كلام العالم منزلها غير المنزلة التي قصدها وأرادها أو تحمله ما لا يحتمل. واضح؟ لأن كلام العلماء فيما يتعلق حتى بالحكم على الأحاديث ليس كله يسير في في طريق واحد، وألفاظهم كذلك فيما يتعلق بالجرح والتعديل ليست كلها يعني على وتيرة واحدة. فمنهم من يقول مثلا لا بأس به ويعني بذلك أنه حسن الإسناد حسن الحديث، ومنهم من يقول لا بأس به ويعني بذلك أنه في القمة ثقة، واضح؟ كقول يحيى بن معين رحمه الله تعالى لا بأس به عنده، فلا بأس به عند يحيى بن معين تعني ثقة، ولا بأس به كذلك عند ابن عدي في الكامل تعني أنه أن حديثه حسن ويمرر حديثه ونحو ذلك. فالانتباه لهذا مهم لألفاظ أهل العلم فيما يتعلق وهناك كتاب جميل في هذا الباب وهو الرفع والتكميل في ما يتعلق بألفاظ العلماء في الجرح والتعديل، الرفع والتكميل في ألفاظ العلماء في الجرح والتعديل. وهناك كتاب آخر للشيخ بالحسن مصطفى إسماعيل، ما واضح؟ المأربة له كتاب جيد في هذا الباب كذلك. نعم، هل فيه كتاب للشيخ للإمام الذهبي سلسبيل في ألفاظ الجرح والتعديل؟ أي نعم، لكن أجمع ما ذكر حتى ما وصل إلينا من كتب المتقدمين في هذا الباب هو كتاب الرفع والتكميل، وهو أجمع شيء. لكن جاء الشيخ ابن الحسن رحمه الله وضم إليه أقوال أخرى في هذا في كتابه الذي ذكره شفاء العليل فيما يتعلق بألفاظ العلماء في الجرح والتعديل، هو كتاب مجلد كبير. ذكر ذلك عقب قول الدارقطني رحمه الله، ودي مسألة مهمة بالمناسبة يا إخواني، مسألة الاستقراء. والسيوطي رحمه الله تعالى دائما يأتي فينقل مثلا من كلام الدارقطني في كتابه، ينقل من كلام مثلا ابن عدي في كذا، ينقل ويأتيك بهذا. فأنت وأنت تقرأ بالمناسبة يعني حاول أنك أنت تنظر في المراجع في الأصول اللي المصنف اقتبس منها هذا الكلام، فربما تجد بأن المصنف نقل بالمعنى، قد يكون مستحضر فنقل بالمعنى، ففي الحقيقة النقل بالمعنى يختلف أحيانا عن النقل بالإيه؟ عن النقل باللفظ، لفظ المصنف نفسه. فعلى سبيل المثال تقدم الكلام في أن العلماء مثلا لما قالوا في أصح الأسانيد فاختلفت الأقوال عن أحمد رحمه الله، فذكر الإمام أحمد مثلا أن أصح الأسانيد كذا وكذا وكذا عنده، ثم ذكر كذلك إسنادا آخر وقال وهذا أصح الإيه؟ أصح الأسانيد. فالعلماء لما دققوا فيما يتعلق بالأقوال وجدوا بأن كلام الإمام أحمد هنا، ظاهر الكلام هنا التعارض، الإمام أحمد يقول أصح الأسانيد كذا ويأتي بتلك السلسلة المعروفة عنده، ثم يذكر كلاما آخر ويقول أصح الأسانيد كذا، هذا تعارض ولا ما هو تعارض؟ تعارض. فالعلماء لما دققوا في هذا فوجدوا بأن الإمام إنما قال من أصح الأسانيد، فهذا لا شك كلمة من هذه تفك لك إشكال كبير جدا وتوضح لك المراد من أقوال أهل العلم الذي فمن أصح الأسانيد كذا وكذا وكذا، فلا مانع أبدا أن يكون عنده إسناد واثنين وثلاثة من أصح الإيه؟ من أصح الأسانيد، واضح؟ وأصح شيء في فضائل الصلوات، قال ذلك، ذكر ذلك عقب قول الدارقطني رحمه الله، أصح شيء في فضائل السور فضل قل هو الله أحد، وأصح شيء في فضائل الصلوات فضل صلاة التسبيح. وفي الحقيقة حديث صلاة التسبيح مختلف فيه بين التضعيف والتحسين، والراجح أنه حسن على كل حال، لكن لم يبلغ أبدا درجة الأصحية العليا، فحمل هنا كلام الدارقطني رحمه الله تعالى أصح شيء في الباب، بين أنه لا يقصد بذلك الأصحية، أنه أصح بمعنى أنه صحيح، إنما يقصد بذلك هو أعلى شيء رتبة في هذا الباب. فلو قلت مثلا، لو جئت على المرضى في المستشفى ثم قلت أصح المرضى فلان، أو أصح شيء في هذا المكان فلان، هل معنى ذلك أنه صحيح جدا معافى في بدنه من كل الأمراض، ولا لما قارنته بمن هم أضعف منه؟ واضح، لكن هو لم يصعد عن مرتبة الذين بهم مثلا، لو جئت على مثلا بعض الطلبة في بعض المدارس مثلا، والمدرسة هذه يغلب عليها أن فيها إشكالات فيما يتعلق بال، فلو جئت وقلت أصح طالب أو أحسن طالب في هذه المدرسة هو فلان، ليس معنى هذا أن رتبته، أي نعم رتبته صارت مثلا لا أنه يقارن بمدرسة، لا هذه المقارنة إنما وقعت بمن هم دونه، بمن هم دونه، فبالتالي صار هو إيه، هو أصحهم وأحسنهم. لكن لو قارنته بغيره لقلت أضعف شيء في هؤلاء هو فلان، فمن قلت فيه منذ لحظة أصح شيء أو أحسن شيء فلان هو نفسه الذي قلت فيه أضعف شيء هو فلان، وهذا باعتبار المقارن بهم، باعتبار من قارنته بهم ومن قسته ووزنته عليهم. ومن ذلك أصح مسلسل، مش مسلسل اللي هو يعني ده لا، أصح مسلسل اللي هو الأحاديث المسلسلة، الأحاديث المسلسلة واضح. وأصح مسلسل هو الراحمون أرحمهم، المسلسل بصورة الصف بالمناسبة أصح المسلسلات، وهو المسلسل بصورة الصف واضح. و ثم طبعا هناك المسلسل أيضا معروف الرحمون أرحمهم الرحمن، ثم المسلسل بالأولية، ثم المسلسل بالمحبة، ثم المسلسل بعاشوراء، مسلسلات كثيرة جدا. على كل حال وبفضل عز وجل هذه معنا كلها، معنا بها كلها أسانيد في للنبي عليه الصلاة والسلام، فالله المستعان. قال ومن ذلك أصح مسلسل، وسيأتي في نوع المسلسل. لا هو يقصد، لعله يقصد بذلك الأجر الأعلى، ولعله يقصد بذلك أيضا فيما يتعلق بالفضائل كفضيلة اللي هي الصلوات اللي هي النوافل المطلقة التي ليست مرتبطة بشيء. طبعا هو لا يقصد بذلك أبدا أن يقارن صلاة التسبيح فيما يتعلق بصلاة اللي بصلاة الفرائض واضح؟ نعم. عفوا بصلاة الليل، بقيام الليل، وإلا في المقارنة هنا بعيدة جدا. وقد يكون مقصده هنا على الأجر المترتب، الأجر المترتب، فلا شك فضائل الصلاة التسبيح فيها أجر عالي جدا موجود في ألا أحبوك ألا أمنحك ألا كذا ألا ألا ألا ألا، كل هذه لا شك أساليب من أساليب الترغيب التي تبين أن هذا الشيء الذي هو مرغب فيه فضله عالي جدا وله رفعة في هذا الباب. شفنا بتكلم عن الصلوات اللي جاء فيها سني، اللي جاء فيها حديث بالأجر، وكل الأفضل إسناد فيها إسناد صلاة التسبيح. أي نعم، كالتي ذكرت استقلالا زي صلاة التوبة مثلا، يبقى هو إسناد جاء. نعم لا يعني هذه فرائض، لا هذه فرائض، إنما يتكلم هنا بماذا؟ يتكلم فيما يتعلق بالنوافل، فضائل الصلوات بالنوافل اللي هي الفرائض، هذه لا تفاضلها أبدا النافلة، لا يفاضلها شيء. والنبي عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي. هذه مسألة الفرائض هذه لا توازيها صلاة أبدا، ولو قمت الليل كله ثم نمت عن صلاة الفجر لا توازي أبدا، لا يوازي قيام الليل كله، لا يوازي أجره نومك عن صلاة الفجر. نعم. شو معنى ان يفضل عليها الوتر؟ على ايه؟ على صلاة الفجر. طبعا يقدم عليها الوتر بالنسبة للوتر، لكن هو يتكلم يا اخوانا هنا عن الصلوات الغير الصلوات الموظفة المعروفة التي وردت فيها صلوات، لكن هناك مثلا عندك صلاة التسبيح، صلاة الاستسقاء، صلاة الخسوف، صلاة الكسوف، هذه الصلوات المعروفة، إنما يقارن هذه بتلك الصلاة. هو يتكلم في الحديث اللي هي السنة فيها إشكالات، ده أفضل ده. لا هو بيتكلم على بيتكلم على ما يتعلق بقوله أصح شيء في الباب. أيوة، هو يعني لما هنا صلاة التسبيح الحديث فتح فيها اختلاف. أي نعم. لكن صلاة الوتر ما فيهاش اختلاف، ركعتي الفجر ما فيهاش اختلاف، فممكن يكون هنا بيتكلم على لا لا لا لا لا, لا, لا, لا هو معمول بما يتعلق, هو بيتكلم على ما يتعلق بشيء اسمه أصح شيء في الباب, أصح شيء في الباب, في باب صلاة التسبيح اللي هو حديث التسبيح, حديث واحد بطبيعة الحال في هذا الباب ليس فيه إلا هذا, إلا هذا الحديث. وهناك في فيما يتعلق بفضائل السور أصح شيء في الباب, لأن هناك جملة كبيرة جدا من متعلقة بفضائل السور. فهذا الكلام يا إخواننا الحكم فيه بطبيعة الحال, سواء كان هذا الكلام القول فيه هنا هو أن قوله أصح شيء في الباب لا يقتضي أبدا أنه ضعيف, ولا يقتضي كذلك أنه صحيح. واضح. الفائدة الرابعة, أين أوهى الأسانيد, أين أوهى الأسانيد. الحاكم يا إخواننا من المعروف أن كتاب الحاكم رحمه الله تعالى العلماء يقولون أنه غير مرتب الترتيب الجيد في الحقيقة, وإن كان بعض أهل العلم يقول ولكن الحاكم هو الحاكم, رجل إمام من الأئمة الكبار, فلا ينبغي أبدا أن احنا هذا عمله في كتابه ونحو ذلك. فإذا جئت أنت ورتبت بعد ذلك فلا إشكال ولا مشاحة فيما يتعلق بالاصطلاح هنا. الحاكم هنا ذكر ذكر الحاكم وكذا البلقيني رحمه الله في محاسن الاصطلاح أوهى الأسانيد, ذكرها خلف مباشرة أصح الإيه؟ أصح الأسانيد. وهذا قد يكون مصطلح, ما في مشكلة, أنا لما تكلمت على أصح الأسانيد ناسب أن أذكر بعدها مباشرة أوهى الأسانيد ما يقابلها, وده أسلوب من أساليب التصنيف. وذكره في نوع الضعيف أليق, قد يأتي البعض سيوطي يقول هذا, يقول أنا أجل الكلام في أوهى الأسانيد إلى الكلام على الحديث الإيه؟ على الحديث الضعيف, وأنا الآن بتكلم على الحديث الصحيح, يبقى خلينا فيما هو مرتبط بالحديث الصحيح في أصح الإيه؟ أصح الأسانيد. هذا اصطلاح ما في مشكلة فيه, وذكره في نوع الضعيف أليق, وسيأتي إن شاء الله تعالى. فمن ثم لم يذكره إنما ترك الكلام عليه إلى أن يأتي موضعه من هذا الكتاب. قال الثانية, أول مصنف في الصحيح المجرد صحيح البخاري. الثانية يعني المسألة الثانية من مسائل الصحيح, وذكر المسألة الأولى, المسألة الأولى اللي هي إيه؟ ها؟ المسألة الأولى الحديث الصحيح بصفة عامة, يتكلم على الحديث الصحيح بصفة عامة, ثم بدأ يتكلم على المسألة الثانية من مسائل الصحيح. قال أول مصنف في الصحيح المجرد صحيح الإمام محمد ابن إسماعيل, وسيأتي الكلام على ما يتعلق بكلمة المجرد إن لها أهمية في هذا الباب المعروف. قال الإمام محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري رحمه الله تعالى الإمام الشهير العلم, والسبب في ذلك ما رواه عنه, أي السبب في تصنيفه لهذا الكتاب. واضح, السبب في تصنيفه لهذا الكتاب, فيقال السبب في تصنيفه والداعي على لتصنيفه, الداعي على تصنيفه والحامل على تصنيفه لهذا الكتاب. أحيانا يا إخواني قد يذكر الشيخ فكرة من الفكرة مثلا فيستملحها بعض الطلبة فينشط لها فيقوم فيصنف في هذا الكتاب أو يصنف في هذا رسالة أو كتاب أو نحو ذلك. فهذه الفكرة بالمناسبة ذكرها شيخ البخاري, فالبخاري قام بها ثم اجتهد في ذلك اجتهادا كبيرا جدا. فقال كنا عند إسحاق ابن راهويه, وإسحاق ابن راهويه المتوفى سنة, تعرفون سنة كم؟ سنة 37 و200, سنة 37 و200 أو 38 و200, 7 أو 8 من الهجرة. فقال الإسحاق رحمه الله تعالى لو جمعتم كتابا مختصرا لصحيح سنة النبي عليه الصلاة والسلام, لصحيح السنة, قال فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع الجامع الصحيح. وعنه كذلك قال, أي عن البخاري هنا, وعنه أي عن البخاري رحمه الله, قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام وكأنني واقف بين يديه وبيدي مروحة أذب عنه، فسألت بعض المعبرين فقال أنت تذب عنه الكذب، فهذا الذي حملني على إخراج الجامع الصحيح. قال وألفته في 14 سنة، قيل في 16 سنة وقيل في أكثر وقيل في أقل من ذلك قليل، لكن على كل ثم جاء بعده الحافظ ابن حجر طبعا وشرح الكتاب فيما يقرب من 25 سنة، ودي يعني بالمناسبة فيها فائدة. كثير من الإخوة للأسف عنده تعجل شديد جدا فيما يتعلق بالتصنيف، تعجل شديد جدا، وهذا التعجل سيرى غبه بعد أن يدخل في السن ونحو ذلك ويكبر، ثم تتسع مداركه تتسع محفوظاته يتسع كذلك وقوفه على مصطلحات أهل العلم ونحو ذلك، فيقول يتمنى. ولقد سمعت ذلك من أكثر من شيخ من مشايخنا، بالمناسبة من مشايخنا قال لو أنني لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما صنفت هذا الكتاب ولتركته حتى اليوم، أو على الأقل ما أخرجته للناس وأجعله تحت يدي أعدل فيه فأقدم فيه وأؤخر وأمحو فيه وأضيف ونحو ذلك، لأن الكتاب إذا خرج عنك لا شك تلقفته الأيدي ثم تلقفته العقول، منهم من ينتقد ومنهم من وفي الناس كما قلنا محب وفيهم حاسد وفيهم حاقد وفيهم وفيهم وفيهم، واضح؟ فأنت في هذه الحالة قد ألقيت بعقلك أمام الناس وأنت ما زلت في بداية الطريق، فحاول أنك أنت تتريث، حاول أنك أنت تتريث. أذكر كلام شيخنا الشيخ إسحاق ويقول في بعض كتبه، يقول والله لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أخرجت هذا الكتاب. أذكر مقولة شيخنا الشيخ وحيد حفظه الله، وكنا معه في مجلس لمراجعة كتاب البداية، بداية المتفقه، وبداية المتفقه إلى أن جلسنا لنراجع هذا الكتاب كان طبع منه 10 طبعات، وهذا الكتاب كتب له قبول شديد جدا كما تعلمون، وكان طبع منه 9 طبعات، والطبعة 10 هي الطبعة التي قمنا عليها مجموعة كبيرة في الحقيقة من فبالتالي مسكنا مباحث الكتاب مبحث مبحث، ثم في كل يعني في كل ضابط من ضابط الكتاب نأتي على مسائل هذا الضابط ثم نناقشها مناقشة علمية، وربما يصنف في ذلك أبحاث أو نعمل في ذلك بعض الأبحاث ونحو ذلك، حتى قدم الشيخ ما كان مؤخرا وأخر ما كان مقدما وحذف أشياء وأضاف أشياء، وكانت الإضافة هي القليلة. ففي أثناء هذا الكلام قال هذه المقولة جزاه الله خيرا، قال أنا ما الذي أنا كنت أذاكر في هذا الكتاب وأنا بأكتب هذا الكتاب واختصار لمنار السبيل بالمناسبة، فقال أنا كنت بذاكر كذا منار السبيل وكنت فما أدري ما الذي حملني على إخراج هذا الكتاب في هذه المدة في هذا التوقيت، واضح؟ فليه؟ لأني لو مسكت الطبعة 10 من الكتاب ثم قارنتها 9 وما سبقها وما قبلها ستجد فرق كبير جدا، ربما في كل ضابط الكتاب. وكان معنا في هذا المجلس كان يمكن الشيخ كمال شرف والشيخ كمان شرف الكبير طبعا ماشي، وكان إخواننا من المشايخ ربما الشيخ أحمد محروس وأحمد مغازي والشيخ كان معنا دكتور إبراهيم محمد، وكان مجموعة في الحقيقة كبيرة جدا يعني هي اللي تكاد تكون متصدرة في الدعوة حتى الآن كده. ففي الحقيقة كان لهذه الجلسة كان لها طبعا فوائد طيبة جدا في هذا الكتاب، كما قلت لك إذا ما قرنت هذا الكتاب في هذا التوقيت ستجد فوارق كبيرة جدا في هذا الكتاب بين الطبعات التي جاءت والطبعات التي سبقت. ليس معنى هذا أنك أنت لا تذاكر وتصنف وتكتب ونحو ذلك، لا، لكن اوعى تخرج شيء الآن، اجعله تحت يدك الآن، لأن لا شك كلما صنفت كلما كتبت كلما تتسع المدارك عندئذ كده، لكن حاول أنك أنت ما تطلعش حاجة، خليها تحت يدك الآن، فإلى أن مثلا تصل إلى مرحلة طيبة من مراحل العلم ونحو ذلك، فعندئذ تستطيع أنك أنت تراجع ما كتبت فتضيف ما تريد إضافته قبل أن يخرج السهم من القوس أو القوس السهم من القوس، نعم. فبالتالي لا تستطيع أنك أنت أنك أنت ترد ما خرج. ف وكثير من الأخوة عنده إسهاب فيما يتعلق بالتصنيف، فممكن يصنف مثلا، أعرف أخي لم يتجاوز 31-32 سنة مثلا، وصنف ما يقرب من 80 مجلد بين الكبير وبين الصغير، مصنفات كثيرة جدا أعرفه جيدا. طيب ما الذي دفعك إلى هذا؟ من ضمن ما كتب في مصطلح الحديث رسالة ثم أرسلها لي أراجعها له. ففي الحقيقة يعني أنا كنت بين أمرين، بين حياء منه وبين كذلك ما كتبه أصلا، لأن الذي كتبه كتابة غير متخصص في هذا الباب، فمشكلة كبيرة جدا أصلا، واضح. فحتى إنه مثلا يقول مثلا من ضمن ما قال في هذا الكتاب، قال وليس معنى أن الحديث المتواتر حديث صحيح، بل فيه الصحيح وفيه الضعيف. هذا لا يقوله أصلا إنسان ربما معلش يعني عنده ألف باء فيما يتعلق بعلوم الحديث، واضح. ففضلا عن تعريف المتواتر، لخبطة كبيرة جدا في تعريف المتواتر، لخبطة كبيرة جدا في تعريف الأحاديث، لخبطة. فكنت سبحان الله فما من صفحة تقريبا إلا وعدمت له فيها أشياء، لكن أنا بين أمرين، يعني لماذا تصنف أنت في هذا الباب؟ هذا ليس بابك أصلا، فلماذا تدخل فيه؟ فتضع نفسك في هذا الموضع. لكن هي أحيانا بتكون يعني لا أدري شهوة التصنيف أو إلى آخره، فالله المستعان. فأنت لا تتعجل، وحاول ألا تكتب إلا في شيء أنت متقن له، أنت متقن له. ليه؟ لأن مسألة الإتقان يا أخوانا تجعل لكلامك رونق ولو كان قليلا، تجعل الناس تنجذب إليه. هل أنا مثلا إذا أردت أن أنصح طالب حديث مثلا، فهل تتخيل أن أنا مثلا سأنصح طالب الحديث بما كتبه فلان هذا، إن هو يأتي يقتني هذا الكتاب وينظر ويذاكر منه؟ يعني يصعب جدا، إن أنا بل يكاد يكون مستحيل إن أنا أقول لطالب الحديث مثلا أو لطالب العلم مثلا هذا الكتاب الفلاني، ماشي. يعني على سبيل المثال، من هم أقدر منه مثلا كشيخ ابن عثيمين وغيره فيما يتعلق بمصطلح الحديث؟ لا نوصي إخواننا من طلاب العلم ونقول لهم هاتوا كتاب الشيخ، هاتوا كتاب الشيخ ابن عثيمين في هذا الباب، مع أنه كتابته جميلة في هذا الباب، لكنه أيضا هو ليس متخصص فيما يتعلق بهذا الباب. ولذلك أنت ترى الفرق بين السيوطي وبين السخاوي. السخاوي كلامه قليل لكن أنت عارفين فيه تركيز، تركيز شديد جدا فيما يتعلق بكلام السخاوي، بكلام السيوطي. وكلام السيوطي فيه إسهاب شديد، مع أن السيوطي رجل ذا باع أيضا في هذا الباب، لكنه بدون السخاوي في هذا الايه، في هذا الكتاب، في هذا الكلام، واضح. فالشاهد يا اخواننا ان هذا ليس تحبيط ابدا، انما اكتب وصنف لكن خليه جنبك، واضح، ولا تخرجه. و يعني لا بأس أنك أن تراجعه بين الحين والآخر، اجعله دايما ما تكتبه تحت يدك، كل فترة كده تبدأ تراجع. وكلما قرأت في شيء، أن صنفت في كتاب مثل في مسألة من المسائل، كلما وقفت على شيء وأنت تقرأ متعلق بهذه المسألة عدل او ضف، اكتبها في ورقة ثم ضعها في الايه، فيما كتبته. واضح؟ ضعها فيما كتبته، فستجد مع طول الطريق وكثرة المطالعة ونحو ذلك تحصل عندك اشياء في النهاية ستحمد ربك عز وجل قبل كل شيء، ثم تحمد نفسك على انك لم تتعجل فيما يتعلق باخراج هذه الاشياء، فتخرج في النهاية. ثم انك انت في البداية اصلا بتستغل في الحقيقة، ان المكتبات وهذا يرفضك وهذا، لكن اذا خرجت وصرت كبيرا بين الطالب بين الاخوة والناس، وصرت مثلا لك ذكري في هذا الباب ونحو ذلك، فتجد ما كتبته اصلا الان يحمل شكلك واسمك. الان لما تقول الشيخ ابو اسحاق، اول ما صنفه الشيخ ابو اسحاق مثلا من الكتب كمثلا بذل الإحسان، الشيخ صنفه في العشرينات، كان يومها غير معروف. الآن أنت تقول بذل الإحسان الشيخ أبو إسحاق الحويني رحمه الله تعالى، وكأنه صنفه الساعة. ومع ذلك الشيخ قال في بذل الإحسان: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما صنفت هذا الكتاب في هذا التوقيت. واضح؟ أول كتاب يعتبر فيما يتعلق بتصنيف الشيخ، وكان من باب التدريب والتعليم ونحو ذلك على التخريج والكلام ده وكذا، صنفه تقريبا في نهاية العشرينات من العمر أو في أواسط العقد الثلاثين اللي هو العشرين، يعني في 25 26 27 وكذا. طيب، فهنا البخاري رحمه الله تعالى قال صنفته في 5 في 16 سنة أو 17 سنة أو أقل قليل أو أكثر قليل. طيب البخاري ده منتظر المسافة دي كلها، يعني ما عنديش معلومات مثلا، حافظ بيذاكر مثلا بيحضر، ده كل ده موجود في ذهني، كله موجود في ذهني، لكنه له شغل آخر، إنما يريد أن يرتب ترتيبا معينا، أن يصنف تصنيفا معينا، أن يراجع ما يتعلق بالمسائل الفقهية فيناقش المسألة ويذكر جميع الأقوال فيها، أو على الأقل يستحضر جميع الأقوال فيها، حتى إذا ما رجح شيئا، لأن معلش دي عصارة، لما يجي مثلا البخاري رحمه الله تعالى ويبدأ يسوق لك مسألة على الراجح من أقوال أهل العلم عنده، إنما يسوق لك الخلاصة، خلاصة أي نعم، ساق لك خلاصة بحث كبير جدا، واضح، استخرج لك مثل هذه الكلمات من هذا البحث الكبير جدا التي، وربما توقف في المسألة، والتوقف ليس عن، إنما التوقف يعني قوة الأدلة فيما يتعلق بالجواز أو بعدمه أو نحو ذلك، واضح. فالأدلة هنا قوية والأدلة هنا كذلك قوية جدا، فبالتالي في النهاية يذكر لك المسألة ثم يقول هل كذا أو كذا، فيذكر بي ولا يرجح شيئا. دي برضو خلاصة كلام، خلاصة وقفة شديدة جدا مع المسألة وبحث متطاول مع المسألة، ثم إنه توقف فيما يتعلق بالإيه بالمسألة، أو على الأقل الراجح عنده راجح لكن بنسبة قليلة جدا، فبالتالي يترك لك مجال ويقول لك الأمر فيه شيء من الإيه، فإن قلت بهذا الكلام فهذا سائغ، وإن قلت بالقول الثاني فهذا سائغ، لأن معنى التوقف في القولين أنه يسوغ هذا ويسوغ أيضا من أخذ بالقول الإيه بالقول الثاني، لأن كلا القولين فيهما قوة. واضح؟ نعم. وقد كانت، قال وقد كانت الكتب قبله مجموعة ممزوجا فيها الصحيح بغيره، وكانت الآثار في عصره، في عصر الصحابة والكبار التابعين، غير مدونة ولا مرتبة. ليه كانت الآثار غير مدونة وغير مرتبة؟ هو يعلل هذا فيقول لسيلان أذهانهم، سيلان الذهن، طبعا الذهن فيه صفاء مع قوة المحفوظات مع، فبالتالي لا يخفى عليه مسألة الترتيب عنده، دي مش قضية بالنسبة له، إنما يرتب الكلام لمن احتاج إلى الترتيب، لأن أنت بتحاول وسعة حفظهم ولأنهم كانوا نهوا أولا عن كتابتها كما تقدم. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تكتب عني سوى القرآن، ومن يكتب ومن كتب عني سوى القرآن فليمحه. وده الحديث اللي بيتخذ الجماعة اللي هم العلمانيين والليبراليين، يقول لك هم ما كانش كان منهين عن الكتابة، يعني ما كانش في كتابة، والسنة والجماعة اللي كتبوا السنة دولت مخالفين. اي نعم صحيح، لا عندك احاديث كثيرة جدا. اكتب لي ابي شاف كتابا، كان عبد الله بن عمرو يكتب، وقرر ذلك ابو هريرة رحمه الله تعالى، فقال ما من احد اكثر حديثا مني الا ما كان من عبد الله بن عمرو، فكان يكتب ولا اكتب. فكانت المسألة هنا مسألة، واهل العلم يقولون كأن النهي عن الكتابة كان ثم نسخ بعد ذلك، واذن فيما يتعلق بالايه، اي نعم، واذن فيما يتعلق بالكتابة بعد ذلك. ولأنهم كانوا نهوا أولا عن كتابتها، ولذلك انظر إلى كلمة إلى قوله أولا، أولا كأنه يشير إلى إيه؟ نسخ الموضوع. إلى أن هذا الأمر كان ثم نسخ. كما ثبت في صحيح مسلم خشية اختلاطها بالقرآن، ولأن أكثرهم كان لا يحسن الكتابة، فلما انتشر العلماء في الأمصار وكثر الابتداع من الخوارج والرافض، دونت ممزودة بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين وغيرهم. فأول من جمع في ذلك، من جمع ذلك أي في مسألة التصنيف، يعني جمع، ثم لما جمع الأثار صيحة على بعضها، واضح كان بيجمع ولم يرتب الترتيب اللي هو الذي تطور بعد ذلك ولا شيء من هذا، إنما كانوا يصنفون فيجمعون على هذا. قال فأول من جمع ويخلطون الحديث الصحيح بغيره، واضح. فأول من جمع ذلك ابن جريج، وهو عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج المتوفى سنة 50 و100 رحمه الله تعالى، وابن إسحاق وهو محمد بن إسحاق بن يسار المتوفى سنة 50 و100 كذلك، ومالك رحمه الله تعالى الإمام مالك إمام دار الهجرة مالك ابن أنس المتوفى سنة 75 و100، وبالمناسبة عاش 79، المتوفى سنة 79 و100، وبالمناسبة عاش 90 سنة تقريبا، بارك الله في عمره وأمد فيه جدا، عاش ما يقرب من 90 سنة. تعلمون أنه مولود سنة 93-94 تقريبا في هذا التوقيت، ثم توفي سنة 79 و100. والربيع ابن صبيح رحمه الله، وابن صبيح بالفتح، الربيع ابن صبيح المتوفى سنة 60 و100، أو هنا بدأ يقول والربيع ابن صبيح أو سعيد ابن أبي عروبة، وسعيد ابن أبي عروبة المتوفى سنة 56 و100، وكذلك ابن حماد أو حماد بن سلمة بالبصرة. يعني هؤلاء الثلاثة لا يعرف من الذي صنف فيهم أولا، لكنهم جاءوا في الرتبة بعد مين؟ بعد تصنيف الإمام مالك رحمه الله تعالى، أو سعيد بن أبي عروبة أو حماد بن سلمة، وحماد بن سلمة المتوفى سنة 67 و100. وسفيان الثوري رحمه الله تعالى بالكوفة المتوفى سنة 61 و100، وبالمناسبة عاش سفيان الثوري 64 سنة، يعني لم يعمر في الحقيقة طويلا. وسفيان الثوري بالكوفة، والأوزاعي رحمه الله تعالى وهو عبد الرحمن ابن عمرو الأوزاعي أبو عمرو، عبد الرحمن ابن عمرو الأوزاعي المتوفى سنة 57 و100، وهشيم بن بشير الواسطي رحمه الله، وهشيم بن بشير المتوفى سنة 81 و100، ومعمر ابن راشد باليمن، هذا أيضا صنف في هذا التوقيت، ومعمر ابن راشد المتوفى سنة 52 و100. عاش معمر ابن راشد، هذا الاسم الضخم تعرفون عاش كم سنة؟ عاش 58 سنة، 58 سنة هجرية، يعني تقريبا 56 سنة بالميلادي، ما يقرب من هذا السن تقريبا. ومعمر بن راشد باليمن صنف أيضا كذلك في هذا التوقيت. وجرير بن عبد الحميد بن قرط, وجرير بن عبد الحميد المتوفى سنة 88 و100. وجرير ابن عبد الحميد تقريبا عاش 71 سنة. وابن المبارك وعبد الله بن المبارك رحمه الله المتوفى سنة 81 و100 عاش 63 سنة. وهذا الذي قيل فيه الذي جمعت فيه كل خصال الخير, وقل أن تجد في رجل أو قل أن تجد رجلا تجمع فيه كل خصال الخير, فجمعت في عبد الله ابن المبارك رحمه الله تعالى وعاش 63 سنة. 63 سنة كما عاش النبي عليه الصلاة والسلام. كل هؤلاء صنفوا كل هذه التصنيفات جاءت قبل الايه, جاءت قبل تصنيفات التي هي بين ايدينا الان. ردا على الذين يقولون البخاري, ده البخاري بينه وبين النبي 250 سنة. واضح يعني, لا لم يكن كل هذه, لم تكن كل هذه المدة مدة يعني لم يساق فيها حديث النبي عليه الصلاة والسلام مسلسلا بالأسانيد, إنما سيق بالسيق حديث النبي عليه الصلاة والسلام مسندا. وحفظ الحديث في ذلك الوقت كان سهلا يسيرا بالمناسبة. ليه؟ لأنك بينك وبين النبي عليه الصلاة والسلام راوي أو اثنين, فراوي أو اثنين أو ثلاثة, المسألة هنا إيه؟ المسألة هنا سهلة يسيرة جدا, فتستطيع أن تحفظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام. طيب قال العراقي رحمه الله تعالى وابن حجر: وكان هؤلاء في عصر واحد فلا ندري أيهم سبق. إن كما قلنا السن كله متقارب جدا, فبالتالي كل هؤلاء في عصر واحد. وقد صنف ابن أبي ذئب ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب رحمه الله تعالى المتوفى سنة 58 و100 صنف موطأ أكبر من موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى. حتى قيل لمالك: ما الفائدة في تصنيفك, أي للموطأ؟ وفي هذه إشارة إلى أن موطأ ابن أبي ذئب كان أقدم من موطأ الإمام مالك. قال: ما كان لله بقي وقد كان بالفعل. هذا من ضمن أسباب التصنيف. قال شيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله تعالى: وهذه بالنسبة إلى الجمع للأبواب, هذه بالنسبة إلى الجمع للأبواب. أما جمع حديث إلى مثله في باب واحد فقد سبق إليه الشعبي رحمه الله. الجمع للأبواب يعني كأنهم صنفوا كتابا يجمع أبواب كثيرة في كتاب واحد, واضح؟ لكن أحيانا قد يصنف المصنف شيئا فيجمع بابا واحد مثلا من أبواب العلم, فيجمع ما ورد فيه مثلا. أما جمع حديث إلى مثله في باب واحد فقد سبق إليه الشعبي وهو عامر بن شرحيل الشعبي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 100 تقريبا وعاش 80 سنة الشعبي رحمه الله. ففي هذا إشارة إلى أن التصنيف كان متقدما ليس أبدا متأخر. فإنه روي عنه أنه قال: هذا باب من الطلاق جسيم, هذا باب من الطلاق جسيم, وساق فيه أحاديث, يعني جملة من الأحاديث متعلقة بما يتعلق مسائل الايه, مسائل الطلاق. فإنه روي عنه أنه قال: هذا باب من الطلاق جسيم وساق فيه أحاديث. ثم تلا المذكورين كثير, تلا المذكورين أي العلماء المذكورين في هذا الكلام, تلاهم كثير من أهل عصرهم أي في التصنيف, إلى أن رأى بعض الأئمة أن تفرد أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام خاصة, وذلك على رأس 200. فصنف عبيد الله بن موسى العبسي المتوفى سنة 13 و200. عبيد الله بن موسى العبسي صنف مسندا, ومسند عبيد الله بن موسى, وصنف كذلك مسدد ابن مسرهد اللي هو شيخ البخاري المعروف, وهو من اسمه في الإمامة والفضل. وصنف مسدد ابن مسرهد البصري المتوفى سنة 28 و200 مسندا كذلك. منها ما هو موجود أي من هذه الكتب، ومنها ما هو مفقود ليس بموجود. وصنف أسد بن موسى الملقب بأسد السنة، وصنف أسد ابن موسى الأموي المتوفى سنة 12 و200، وطبعا عاش 80 سنة أسد بن موسى. صنف كذلك مسندا. وصنف نعيم بن حماد المتوفى سنة 28 و200، صنف كذلك مسندا، ومسند نعيم بن حماد الخزاعي رحمه الله. ثم اختفى الأئمة آثارهم، فقل إمام من الحفاظ إلا وصنف حديثه على المسانيد. فصنف الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى مسنده الشهير المعروف المتوفى سنة 41 و200. نعم، مسند نعيم مفقود، الموجود كتاب الفتن لنعيم بن حماد، على ما أذكر أن مسند نعيم ليس بموجود. كأحمد بن حنبل المتوفى سنة 41 و200، عن 77 سنة، الإمام أحمد عاش 77 سنة. فصنف هذا المسند الشهير المعروف. وإسحاق بن راهوية أو ابن راهوي على مقتضى كلام أهل اللغة، فصنف أيضا مسنده المعروف بمسند إسحاق ابن راهوي. وإسحاق تقدم الكلام أنه توفى سنة 38 و200. وعثمان بن أبي شيبة، وعثمان بن أبي شيبة هو أخو من؟ أخو أبي بكر بن أبي شيبة، وأخوه وله أخ آخر اسمه القاسم، لهما أخ ثالث اسمه القاسم، وأقواهم أبو بكر، والذي يليه في القوة وهو عثمان بن أبي شيبة، والذي يليهم في القوة أضعفهم هو القاسم ابن أبي شيبة. فعثمان بن أبي شيبة المتوفى سنة 19 و200، 39 و200، عفوا 239، صنف أيضا كذلك مصنفا، وموجود له بعض الكتب لعثمان بن أبي شيبة رحمه الله تعالى وغيرهم. هذه في هذه الطبقة. ثم بعد ذلك جاء التدوين الكامل الذي بدأ به البخاري رحمه الله تعالى. ثم قال الحافظ السيوطي: قلت: وهؤلاء المذكورون في أول من جمع كلهم في أثناء المئة الثانية، وأما ابتداء تدوين الحديث فإنه وقع على رأس المئة في خلافة عمر ابن عبد العزيز. يبقى أول تدوين الحديث ليس من زمن البخاري ولا من زمن الإمام أحمد ولا من في وقت مالك، إنما سبق ذلك بمدة من الزمان، فوقع ذلك في زمن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى لما أشار على الناس أن يدونوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وممن قام بذلك أيضا منهم محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري رحمه تعالى المتوفى سنة 25 و100. عمر بن عبد العزيز متوفى سنة 101 من الهجرة، فأمر بأن تدون سنة النبي عليه الصلاة والسلام. بالمناسبة عمر بن العزيز تعرفون مات سنة عن كم؟ ها؟ 40 سنة، سنه كان 40 سنة يوم توفي. فأمر عمر بن عبد العزيز، ففي صحيح البخاري في أبواب العلم: وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث النبي عليه الصلاة والسلام فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء. وأخرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان، أبو نعيم الأصبهاني غير أبو نعيم غير نعيم بن حماد طبعا. فأبو نعيم الأصبهاني صنف كتاب تاريخ أصبهان، قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى الآفاق: انظروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجمعوه. قال في فتح الباري أي الحافظ: يستفاد من هذا ابتداء تدوين الحديث النبوي. ثم أفاد أن أول من دونه بأمر عمر بن عبد العزيز ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالى كما قلنا المتوفى سنة 25 و100، وقيل سنة 24 وقيل سنة 23. ثم قال المصنف تنبيه الأمر عام وقام بالأمر ابن شهاب من ضمن من قاموا بالأمر. ماشي. نعم ابن حزم اللي خص بالذكر لأنه قد يكون هو أقرب الناس إلى عمر ومن أثبت الناس في وقته في هذا الوقت، واضح. ثم هو قد يكون أنشط كما طلب مثلا من زيد بن ثابت وهو ليس بأقوى الصحابة وأعلاهم، والكلام ده كله بجمع القرآن، أليس هناك من الصحابة من هو مقدم عن زيد ابن ثابت رحمه الله؟ لا شك هناك من هو مقدم على زيد بن ثابت. فهنا الأمر بالمناسبة أمر عام، ولعله يعني نشط له فلان أو خص فلان أو نحو ذلك، لكن الأمر كان في ذلك عام. ولذلك هنا قال وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم انظر حديث النبي، ثم أخرجه أبو نعيم الأثر عن عمر بن عبد العزيز فقال إن عمر كتب للآفاق. فهنا فقد يكون قال لأبي بكر بن حزم وأيضا كتب إلى الآفاق في نفس التوقيت. تنبيه. قال قول المصنف المجرد طبعا بالمناسبة انتم عندكم اضافات مالك اول من صنف الصحيح على هذه العناوين الفرعية، قد تكون في بعض النسخ. نعم. فقال مالك اول من صنف الصحيح وخلطه بغيره، والبخاري اول من صنف الصحيح المجرد. قول المصنف المجرد زيادة على ابن الصلاح احترز بها عما اعترض عليه به من أن مالكا أول من صنف الصحيح وتلاه أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى وتلاه الدارمي. الدارمي هناك اثنين دارمي يا إخواننا، هناك الدارمي المتقدم الذي ذكر فقيل أنه المتقدم في أصح الأسانيد، ماشي، وقال الدارمي أصح الأسانيد كذا، واضح في المتقدم، وذكر قبله بشيء ان في روايتين عن الدارمي، والدارمي هنا هو احمد بن سعيد الدارمي، الدارمي الذي في اصح المذكور في اصح الاسانيد حتى لا تختلط المسائل عليك. الدارمي المذكور لا ده متاخر، الدارمي المذكور في اصح الاسانيد ده الدارمي المتاخر. هو شيخ مسلم؟ نعم هو شيخ مسلم؟ لا شيخ مسلم ده الدارمي المتقدم، إنما الدارمي المتأخر هو أحمد ابن سعيد الذي له رواية فيما يتعلق بأصح الأسانيد، قال أحمد بن سعيد أصح الأسانيد كذا، واضح، أو قال الدارمي أصح الأسانيد كذا. لو رجعت مثلا صفحتين ثلاثة بس فقط ستجد. نعم أيوة لا أبو عثمان الدارمي أبو عثمان ليس أظن ليس أبو عثمان، لأن أبو عثمان اسمه أحمد بن سعيد. أحمد بن سعيد يراجع الكلام لأني لا يذكرني هذا، لا يحضرني إلا هنا. قال لو نعم وقد تقدم عن الدارمي قول آخر، هنا قال ومن أصح الأسانيد لو لاحظتم في صفحة 147 فيما يتعلق بأصح الأسانيد. قال وقد تقدم عن الدارمي قول آخر، القول الآخر الذي تقدم عن الدارمي في صفحة 134 معكم في النسخة التي معكم، في 134 في صفحة 134 في نسخة الشيخ مازن قال وقال أحمد بن سعيد فأما أنا فأقول هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أحب إلي هكذا رأيت أصحابنا يقدمون. ده هو أحمد بن سعيد الدارمي، أحمد بن سعيد الدارمي، والدارمي اللي هو قال وقد تقدم عن الدارمي قول آخر ده هو ده أحمد بن سعيد وليس عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي الذي هو شيخ البخاري والذي مات قبله، قرينه وشيخه وهو عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، وكان البخاري يجل عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي جدا. عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي الذي قال فيه البخاري يوم مات إن عشت تفجع بالأحبة كلهم وبقاء نفسك لا أبى لك أفجع، قال ذلك في رسائه لعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى صاحب المسند. المسند مسند الدارمي اللي هو يقيل المسند ويقيل سنن الدارمي اللي هو شيخ البخاري وشيخ أيضا مسلم. واضح؟ فالدارمي المتوفى سنة 55 و200 سنة 55 و200 عن 63 سنة. ده المتقدم وليس المتأخر. المتقدم أي نعم ده المتقدم وليس المتأخر. نعم سنة 55 و200 المتوفى سنة 55 و200 عاش 63 سنة. واضح؟ وكان روحه بروح البخاري، فالبخاري عاش 63 سنة أيضا كما يقال، ولأنه كان متعلق به جدا بالمناسبة. وكان من الأربعة المعدودين بالمناسبة الدارمي، الدارمي في مكانه أعلم أهل زمان أهل مكانه، والبخاري في مكانه أعلم أهل مكانه، وهكذا. فكانوا أربعة ومسلم فهذا هو الدارمي اللي هو صاحب المسند أو صاحب السنن، سنن الدارمي الذي هو شيخ البخاري. وده حتى لا يختلط الأول به، فالأول كما قلنا أحمد ابن سعيد الدارمي، والثاني هو عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله. اللؤينة. قال العراقي والجواب أن مالكا لم يفرد الصحيح، بل أدخل فيه الصحيح وغير الصحيح، فأدخل فيه المراسيل والمنقطعات والبلاغات، ومن بلاغاته أحاديث لا تعرف كما ذكره ابن عبد البر، فلم يفرد الصحيح إذن. وقال مغلطاي لا يحسن هذا جوابا لوجود مثل ذلك في كتاب البخاري. كأن مغلطاي رحمه الله تعالى بيقول طيب انت قلت الكلام ده، طب ما البخاري ايضا فيه معلقات وفيه وفيه، لكن في الحقيقة اي نعم اي نعم. فالحافظ ابن حجر يقول ماذا؟ قال وقال شيخ الاسلام كتابه، طبعا هذا اعتراض المغلطاي في الحقيقة ليس بالاعتراض هو القوي، لان البخاري الامام مالك لما ذكر البلاغات ونحو ذلك انما ذكرها مختلطة بالايه؟ مختلطة بالصحيح، لكن البخاري ميز، فما يتعلق بالبلاغات والمعلقات والكلام ده لا على ليست على شرط الايه؟ ليست على شرط البخاري، انما ما ساق البخاري من الاحاديث التي ساقها مسنده كلها لا شك على شرطه، وهي من الصحيح المجرد الذي لم يخلطه بغيره. قال شيخ الاسلام كتاب مالك صحيح عنده وعند من يقلده، من يقلده على ما اقتضاه نظره من الاحتجاج بالمرسل والمنقطع وغيرهما، لا على شرط الذي تقدم، على الشرط الذي تقدم التعريف به، يعني ليس على الشرط الذي تقدم في التعريف فيما يتعلق بالايه؟ بالصحيح. بالصحيح. وكأن هذا اصطلاح خاص بمين؟ خاص بالامام مالك رحمه الله. قال والفرق بين ما وقع ما فيه من المنقطع وبين ما في البخاري ان الذي في الموطأ هو كذلك مسموع لمالك غالبا، وهو حجة عنده. يعني كنا بيقول لك احيانا الامام مالك يقول بلغنا عن فلان، فالبعض يعلل فيقول هذا من مسموعات مالك رحمه الله. لكن ايضا في هذا قال والذي في البخاري قد حذف اسناده عمدا لقصد التخفيف ان كان ذكره في موضع اخر موصولا، او لقصد التنويع ان كان على غير شرطه ليخرجه عن موضوع كتابه، وانما يذكر ما يذكر من ذلك تنبيها واستشهادا واستئناسا وتفسيرا لبعض، يعني متعلق بالابواب يعني، واستفسارا لبعض وتفسيرا لبعض ايات وغير ذلك مما سياتي عند الكلام على التعليق. فظهر بهذا أن الذي في البخاري لا يخرجه عن كونه جرد فيه الصحيح بخلاف الايه؟ بخلاف الموطأ. وأما ما يتعلق بمسند أحمد والدارمي فسيأتي الكلام فيه في نوع الحسن عند ذكر المسانيد. ده الجزء الأخير هذا كلام مين؟ كلام السيوطي رحمه الله تعالى. طيب نعم. إذا أطلق الدارمي فيراد به عبد الله بن عبد الرحمن اللي هو صاحب المسند. اي نعم اذا اطلق الدارمي هنا انما يراد به اي نعم صاحب المسند. طيب نقف هنا ان شاء الله ونكمل في الدرس القادم ان شاء الله تعالى.